الباب. وهذا العلم علم يعني ليس بالسهل، ليس بالسهل، لأنك تعمل الآن عمل من؟ عمل أحد وعمل أبي زرعة. يعني أنت الآن تطلب هذا العلم، بعد سنة تبقى إن شاء الله تصبح أبي زرعة ولا أحمد بن حنبل رحمه الله ولا كذا. خلاص أنت وصلت إلى غاية في هذا العلم، وهو الشكر وجمع الطرق في هذا. الإنسان ما يتعدى في هذا الأخوان، ولأن الحكم أيضا الحديدي بالضعف والصحه لابد ايضا من الالمام بعلوم الشريعه، لانه قد يصح الحديث سندا لكن متناه مخالف، لكن متناه مخالف لحديث ثابت ولاصول الشريعه، فهل نقول بالتصحيح والقبول لهذا او لا نقول؟ وقد تنظر حديث البخاري في البخاري ومع ذلك لا تاخذ بدلالته، ومن جاء بالسند صحيح لكن لا تاخذ بدلالته، لان وقع وهم من الصحابي او وقع وهم من الرواه. كالبخاري رحمه الله لما ذكر حديث ابن عباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو مصري، وهو مصري، لكن لا تهمل الحديث الأخرى والطرق الأخرى التي أثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تزوج ميمونة وهي حلال، وهي حلال كما ورد عن أبي رافع الذي هو الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة. فالشاهد من هذا أن الإنسان إذا جمع هذه الأحاديث إذا نظر في هذا الحديث فلابد أن يجمع طرقها ويتبصر فيها وينظر فيها ويجمع لها شواهدها ومتابعتها التي تصلح أن تعضد أو كذا. ولهذا ليه دائما العلماء يقع اختلاف في التصحيح والتضعيف من جهة نوع الضعيف والحسن، لأن هذا كله قائم على النظر في الطرق. يعني فيش واحد مثلا نجد عالما يتتبع مثلا في استدلال من الصرحين ولا استدلال من أحدهما ولا كذا، ولكن دائما المتابعات أو الانتقادات من أهل العلم بعضهم لبعض إنما تكون في نوع غالبا غالبا في نوع واحد، وهو الحديث الضعيف الذي كثر طرقه فيرتقي إلى الحسن. فقد أقول أنا لا، هذا ما يرتقي إلى الحسن. ليه؟ لأن كل طرقه ضعيف. وقد أقول آخر لا، هذا يرتقي إلى الحسن، لأن هذا الراوي مما خفض طوله ممن عدم ضبطه مثلا لما خفض الطرق مثل هذا قد يقبل مع هذه الطرق. فتختلف النظر في هذا، ولهذا ما ينبغي ان نسيء الظن بأهل العلم في مثل هذا الباب. نقول فلان مثلا عنده الحديث الضعيف وفلان استغرق عليه، عادي جدا هذا يوجد، لانه في نوع فعلا قد يكون محل اختلاف في النظر. الشاهد انه على طرف علم الله سبحانه وتعالى في هذا، ولا يطلب شهرات ولا مال من هذا العلم، انما هو علم عميق جدا، ويدخل ايضا الانسان تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب عليه متعمدا فليتبوا مقعده من النار. كذلك من تعمد تضعيفا او تعمد تصحيحا حديثا فانه يدخل في هذا، وله وجه في الدخول في هذا. نعم. لا نقل نقص يعني مش واحد نقص لفظي قليل، نقص لكن نقل المتواتر على التفسير المتقدم. بس عقيد الحجر المقال، وهذا نتيجة عن كل القراء يعني المصطلح، يعني عايزك المصطلح يكون قليل القراء أو المحدد. لا لا لا، لكن هذا لوجود أحاديث كثيرة يعني وجدت المتواتر، فهذا يقال مش هذا الإنسان في الحديث ده يعني بس كذبا ولا إيه؟ ولا في إسراع المتواتر العلمي؟ طبعا المتواتر حجر أقوى من الأمر يعني دائما هو المصطلح رحمه الله متقدم، والمتقدم لم يكن عنده من يعني ما كان عنده من هذا الجمع الكثير مثل ما توفر للمتأخرين، ما توفر للمتأخرين. فقال كان المؤلف رحمه الله يقول في ابن حجر يقول ان ذلك نشا عن قله الاطلاع على كثره الطرق واحوال الرجال وصفتهم المقتضيه لابعاد العاملين، لم يتوافر المتقدمين ما توافر المتاخرين من الجمع في هذا من الجمع. نعم. وهذا الاقرب، وهذا الاقرب زي ما حمل الشيخ ابن عثيمين، هذا الاقرب. نعم. وسبب هذا قلة الاطلاع على أقوال أهل العلم، وربما يدعي الإجماع وليس كذلك،